طويل. فضيلتكم فيما يقوله عن غزاله لنافع. في شريط طويل محاضرة ساعة في المدينة المنورة تطلبه إن شاء الله هو حول الغزالي لربما كلمة قصيرة أن الرجل كانت من قبل تظهر منه انحرافات عن السنة ثم تقف الصاع منه وظهر ما كان خافيا تماما فلذلك قام الحمد لله كثير من الحريصين على السنة للرد عليه وهو بلا شك يعني أمره في خطر لأنه حكم عقله على بيان عليه السلام الذي أمرنا بالرجوع إليه في نص القرآن وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم هو السنة فهو حكم عقله في السنة ولم يستفد من جهود الأئمة أئمة الحديث لا قديما ولا حديثا ولعل أول بادرة يعني لفتت النظر إلى خطورته منهجه وانحرافه المقدمة بس يقول إنه هو الشيخ راعى طبعا قوانين علماء حديث التصحيح والتعليل إنه يرى أنه لا تلازم بين صحة السند وضعف السند فقد يكون ما صح سنده ضعيفا وما قد ضعف إسناده صحيحا وضرب على ذلك مثلين مذكورين هنا في المقدمة وكلكم يعرف ذلك وكنت أجتمع بعد ذلك معه في الجامعة الإسلامية في المجلس الأعلى حيث ينعقد في كل سنة فكان هو والشيخ يوسف الضباوي وأنا من جملة المختارين فكنا نلتقي فلفت نظره قلت يا شيخ أنت تقول حقا من جهة وباطلا من جهة أخرى تقول أن الرسول عليه السلام لا يقاتل قوما إلا بعد أن ينذره ويبلغه الدعوة هذا صحيح لكن من أين لك أنه لما أغار على بني المصطلق أغار عليهم وهم لم تبلغهم الدعوة من أين لك هذا؟ هل تريد كلما أراد الرسول أن يرجو قوما يقول لهم تهجروا أنا أغازيكم مع أنه من السنة أنه كان إذا أراد غزوة والغى بغيره ثم جئت وصحات حديث أحب الله بثلاث لماذا؟ لأنه معناه صحيح فهل كل معنى صحيح ينبغي أن يكون الرسول عليه السلام قد قاله كما كنا نحن آنفا أنا أرجو أن تعيد النظر فيما كتبت وعدني خيرا ولما يفي سبحانك اللهم وبحمدك في طبيب عشان لا لا ما أبغى هذا شيخ خلا حق لو كنت شابا وعرض لي هذا العارض فنعم أما الشيخ فلا حقها من يرد عن سلفا لأن ما شاء الله اليوم الشباب كلهم هاجمين على أوباني هاجمين على أوباني السبب